أنا عم بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعاد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولًا بفضل الله جل وعلا حول أمنا أم المؤمنين وزوجة سيد النبيين، إنها أمنا خديجة، تلكم المرأة العاقلة النبيلة الكاملة التي كانت تلقب وتسمى في الجاهلية بالطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. وها نحن أيها الأحبة الكرام مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على عتبات هذا الزواج المبارك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، الذي ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة هي أخلاقه النبيلة وحسن سيرته وطيب سمعته بين الناس صلوات الله وتسليماته عليه. وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة جلدة شريفة حسيبة نسيبة رضوان الله عليها. وهنا أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا وقدر أن يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموالها رضي الله عنها وأرضاها، لما سمعت عن صدق حديثه وعن آدائه للأمانة صلوات ربي وتسليماته عليه. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هنا أيها الأحبة الكرام، عاد ميسرة من هذا السفر الذي كان فيه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا في العشرين من عمره صلوات ربي وتسليماته عليه. لما رأى ميسرة من الآيات والمعجزات الذي رآها أو التي رآها مع رسول الله في هذا السفر، كحال بحير الراهب، كحال بحير الراهب الذي رأى بعض هذه الآيات لما كان مع عمه أبي طالب، كذلك ميسرة رأى من الآيات ورأى من المعجزات في هذا السفر لما عاد إلى أمنا خديجة رضي الله عنها. قص على أمنا خديجة رضي الله عنها من عجائب ما رأى لهذا الفتى ولهذا الشاب، حتى والله أنه يروى في كتب السير أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت جالسة بين النساء فوق ثنية من ثنايا بني أسد في مكان مرتفع لقبيلتها ولعائلتها، فرأت رسول الله قادما صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، وكان في العشرين من عمره قبل أن يبعث صلوات ربي وتسليماته عليه بعشرين سنة، عائد رسول الله من بلاد الشام ومعه ميسرة غلام أمنا خديجة رضي الله عنها. ويروى في هذا الأثر أنها رأت سحابة قد أظلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فارق هذا الظل رسول الله أبدا، فتعلق قلبها به، والمرأة لا تريد شيئا من الرجل إلا أن يكون خلوقا صادقا أمينا على خلق ودين وعلى قدر للأمانة والمسؤولية. وكأنها رأت رضي الله عنها رغبتها في هذا الفتى، وهي التي تكبره في السن على اختلاف الروايات في تحديد سن زواجها رضي الله عنها، وسنبين ذلك في حينه بإذن الله. إلا أن خديجة رضي الله عنها تلكم المرأة الشريفة التي كانت مطمعا للشرفاء والعظماء في قريش، إلا أنها وجدت رغبتها في هذا الفتاة، وتمنت لو أنه كان زوجا لها يوما من الأيام، فكلمت صاحبتها وباحت لها عما في قلبها، وبينت لها شعورها النبيل نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمت نفيسة بنت منيه صاحبة خديجة رضي الله عنها، وحدثتها في أمر محمد بن عبد الله. وهنا قامت نفيسة بدور النفيس، وهنا قامت نفيسة بدور النفيس، يوم أن هيأت الأجواء وقربت المسافات بين محمد بن عبد الله وبين خديجة بنت خويلد. ولنسمع إذن إلى هذا الخبر الذي روي لنا في كتب الأخبار والسير. تقول نفيسة بنت منيه: لما كلمتها خديجة وحدثتها عما في قلبها وعما في مشاعرها نحو هذا الفتى النبيل نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت نفيسة بدورها إلى رسول الله. وانظروا إلى عفة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها التي كان لا يحلم أحد من الرجال أن يكون زوجا لها، وهي هي الآن بكمال عفتها وبكمال حيائها تتكلم مع صاحبتها وتهمس لها في أذنها، فتتحرك هذه المرأة الفاضلة نفيسة بنت منيه إلى رسول الله وتجلس معه وتعرض عليه الأمر، ولكن بطريق غير مباشر. ولنستمع الآن إلى هذا الحوار البديع الذي كان سببا في هذا الزواج المبارك، في زواج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. تقول نفيسة بنت منيه: فأرسلتني أي خديجة رضي الله عنها دسيسا إلى محمد، أتيت إليه بعد أن عاد في عيرها من بلاد الشام، بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تجارة خديجة رضي الله عنها من بلاد الشام، فجلست وقلت له: يا محمد، ما يمنعك من الزواج؟ لماذا لا تتزوج؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجلس مع في بيت عمه أبي طالب في هذه الأيام، وكان عمه أبو طالب رجلا ذا عيال، وكان رجلا فقيرا مما اضطر أن يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا في رعاية الأغنام، ثم أن يعمل بعد ذلك في التجارة والبيع والشراء. فقالت له نفيسة: يا محمد، ألا تتزوج؟ فقال لها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به، الزواج يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى صداق، أنا والله لا أملك أي شيء، ما بيدي ما أتزوج به. فقالت له نفيسة: فإن كفيت ذلك، لو وجدت من يكفيك كل ذلك، فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ لو أنك كفيت كل هذا ودعيت إلى الزواج وإلى المال وإلى الشرف وإلى الحسب والنسب والكفاءة، ألا تجيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن هي؟ من هي التي تقبل بي وأنا ليس معي مال، وهي ذات مال وجمال وشرف وحسب ونسب؟ فقالت نفيسة: إنها خديجة بنت خويلد. فقال رسول الله: وكيف لي بذلك؟ وكأنه يقول: وأين أنا من خديجة؟ وهل أحلم أن أتزوج خديجة وكل رجال العرب وكل شرفاء قريش يريدون أن يتزوجوها. فقال رسول الله لهذه المرأة: وأنى لي ذلك وكيف لي ذلك؟ فقالت هذه المرأة: قالت علي، يعني سبها علي. وانطلقت هذه المرأة وذهبت إلى أمنا خديجة رضي الله عنها ودخلت عليها وكلمتها وبينت لها أن الأمر بإذن الله سبحانه يتهيأ الآن، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ائتي إلينا ساعة كذا وكذا يوم كذا وكذا. وأرسلت أمنا خديجة رضي الله عنها إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعاد رسول الله ودخل على بني هاشم وكلم عمه أبا طالب وكلم عمه العباس وكلم عمه حمزة وكلمهم في هذا الأمر، ففرحوا لهذا النسب الشريف وفرحوا لهذا النسب الكريم وفرحوا لهذا النسب العظيم. فجاء أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسهم أبو طالب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحضرت أمنا خديجة رضي الله عنها بني أسد وأحضرت عمها عمرو بن أسد، وجلسوا جميعا وتكلموا جميعا. وخطب أبو طالب يومها خطبة عصماء في سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعرض وطلب يد أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها من عمها ومن بني أسد من أعظم بيوت قريش حسبا ونسبا وموضعا. فقال عمها عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا الفتى وهذا الشاب وهذا الرجل لا يرد أمره صلوات الله وتسليماته عليه. هنا تمت الخطبة، وهنا تمت الخطبة المباركة بين سيد خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم وبين سيدة نساء العالمين. يا له من يوم كان مشهودا في مكة، يا له من يوم سارت به الركبان، يا له من يوم له ما وراءه، إنه زواج رسول الله محمد من أمنا خديجة رضي الله عنها. يعبر عن هذه اللحظات الإمام ابن حجر ويقول رحمه الله: ومن تعامل خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارتها وفي خطبتها وفي شؤونها كلها إكبارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفهم من هذا أيها الأحبة الكرام أن خديجة رضي الله عنها رغم أنها كانت صاحبة المال وصاحبة الحسب والنسب والشرف، إلا أنها كانت تحترم رسول الله وتعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قبل النبوة وحتى قبل الرسالة كانت امرأة فاضلة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنه قال ابن حجر رحمة الله عليه: ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق حديثه قبل البعثة وبعد البعثة، وقالت له لما أرادت أن يعمل في تجارتها: إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، كما ذكره ابن إسحاق رحمة الله عليه. حتى أنه يروى أنه لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معها قالت له عما في قلبها، قالت له: يا محمد، إني قد رغبت فيك. لماذا؟ لحسن خلقك وصدق حديثك، المرأة الثرية المرأة الشريفة. قال ذلك لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام، رغم أن رسول الله كان فقيرا، إلا أنه من أعظم بيوت قريش على الإطلاق حسبا ونسبا وموضعا، ولم يعرض نفسه على خديجة، ولم تعرض خديجة نفسها على رسول الله، وإنما عن طريق غير مباشر ليتم بعد ذلك هذا الزواج المبارك، ليشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكمال. ويقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن خديجة بنت خويلد. تعالوا بنا أن نتمم المسير حول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع رسول الله، ولكن في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعاني.